ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا التي كنتم تُوعَدُونَ Thank you.

يا حاج محمد إلا ما قد قيل للرسل من قبلك مراد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا فلنفسه No.